إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله من القرآن قوله تعالى: وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان. فالشرط الأول سلامته من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، والكنه حقيقة الشيء، والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها، وجمع في الأصل الأول بين التحريف والتعطيل، وفي الأصل الثاني بين التكييف والتمثيل لتلازمهما، فإن التحريف يؤدي إلى التعطيل، والتكييف يؤدي إلى التمثيل. وعمدة هذا الباب هو الخبر بالوحي، فهو موقوف على خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فطريق معرفة ما ينفى وما يثبت مردها إلى الوحيين من القرآن والسنة. ويشار في كتب الاعتقاد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم: تنزيه الله عما لا يليق به. ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات بقولهم: إثبات الكمالات لله. وهذان الأصلان متحققان في خطاب الشرع حقيقة ومعنى، وإن فقدا لفظا ومبنى، فإنك لا تجد في خطاب الشرع ذكر النفي والإثبات، لكنك تجد ما انتظم فيهما من حقيقة. فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، ويسمى الإثبات تحميدا، يعني الآن هذا الباب، باب الصفات والأسماء الإلهية، مبني على نفي وإثبات. فإذا رجعنا للبحث في الكتاب والسنة لا نجد هذا اللفظ، لكن نجد معناه. فالمراد بالنفي هو تنزيه الله عما لا يليق، هو موجود في التسبيح والتقديس. والمراد بالإثبات وهو إثبات الكمالات موجود في التحميد. واضح؟ طيب، لماذا عدل المتكلمون في العقائد عن جعل الأصل الأول هو التقديس والتسبيح والأصل الثاني هو التحميد، مع أنهما كذلك؟ واضح؟ وعدل عن المعبر به في خطاب الشرع إلى الإثبات والنفي لأنه أبلغ في مراغمة المخالفين في هذا الباب، بإبطال الباطل وإحقاق الحق، باستعمال الجار في اصطلاحاتهم، لأنه أبلغ في مراغمة المخالفين في هذا الباب، ويسع في مقام النقد ما لا يسع في مقام العرض، ما معنى هذه الجملة الأخيرة؟ أنه في مقام نقض مقالات المخالفين يسع استعمال ما هو بين عندهم ليحصل النقض على الوجه الأكمل، وأما في مقام العرض يعني بيان الحق فهذا لا يسع. مثل إيش في هذا الباب بعينه؟ لا في هذا الباب كيف في مقام العرض ما يسع؟ أحسنت، في هداية العوام في باب الأسماء والصفات في تعظيم الله عز وجل، ما يخطب خطيب الجمعة عن الأسماء والصفات ويقول وهو يقوم على النفي والإثبات، لا، يأتي بما في الكتاب والسنة يقول: وهذا الباب دائر على أمرين، أحدهما تسبيح الله وتقديسه، ويأتي بالآيات التي في تسبيح الله تعالى: سبحان الله عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون، ثم يأتي في التحميد بالآيات التي في إثبات الكمالات لله في الحمد: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهذا من دقائق الفهم، والعلم لا يكمل للعبد فهمه حتى يوغل فيه ويرى مقاماته في الشرع وفي تصرفات العلماء الراسخين. فليس كل شيء يكون بيان الحق به في كل مقام، فالنفي والإثبات في مقام، والتسبيح والتحميد في مقام آخر. نعم.